بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: فكذلك إذا كان يحتاج إلى حلق شعر رأسه أو غير ذلك، فإذا حلق للحاجة فلا إثم عليه، لكن عليه فدية. كذلك يجوز للرجل المحرم أن يعقد إزارة، وكذلك يجوز للرجل المحرم أن يعقد إزاره بأن يربط كلا من طرفيه بالآخر، وكذلك يجوز له أن يربط خيطا على إزاره وأن يعقد هذا الخيط على الإزار، وكذلك يجوز له أن يتقلد سيفا وأن يشد منطقة على وسطه، ولو لم يكن لها حاجة ولو لم يكن له حاجة إليها، لأنها تفيده تثبيت الإزار. ومقصود الفقهاء هنا بالحاجة ما فيه مشقة لا يحتمل مثلها عادة، وإن كانت لا تبيح التيمم. ويجوز له أيضا أن يلف عمامة على وسطه من غير أن يعقدها، ويجوز أيضا لبس الخاتم والساعة والنظارة والحزام الذي يشد به الوسط ولو كان فيه خياطة، وأن يحتبي بحبوة وإن عرضت جدا كأن أخذت ربع الظهر، بشرط أن تسمى في العرف حبوة. العرب القدماء كانوا في مجالسهم يديرون الرداء على الظهر والركبتين، فيكون الشخص كأنه قاعد على كرسي تريحه. ويجوز عمل كيس للنعل يحمله المحرم مع علاقة مثل حمالة السيف. حمالة السيف مثل حمالة السيف. وأما استعمال ما عرف بالدبوس الإفرنجي في الرداء أو لربط الإزار للرجل المحرم، واستعمال ما يسمى أزرار الكبسون، فحرام عند الشافعي. ويجوز للمحرم وضع الحزام الذي هو من جلد أو قماش كالذي تحفظ فيه النقود ونحوها، ولا يجوز للمحرم أن يضع المنشفة على رأسه لتنشيفه بحيث يعد ساترا لرأسه. أما إن نشف رأسه بطرف المنشفة بحيث لا يعد سترا فيجوز، ولو وضع حقيبة على رأسه وهو محرم فإن قصد ستره فعليه فدية، وإن قصد الحمل فليس عليه فدية. ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم بنحو بطانية، ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث، لحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث. أكرمكم الله. رضي الله.